إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده ما من خير إلا ودل الأمة عليه وما من شر إلا وحذر الأمة منه فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم أما بعد أيها المسلمون لوحظ في مدينتنا هذه كثرة الأوساخ والقمائم في الطرقات وهذا ليس من الإيمان بالله ليس من الإيمان الذي هو 74 شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان كما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنظافة في ذواتنا وفي بيوتنا وفي مجتمعنا فقال صلى الله عليه وسلم طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها طهروا أفنيتكم والأفنية الساحات أمام البيوت ويدخل فيها الساحات العامة والطرقات العامة نظفوا في رواية نظفوا أفنيتكم طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها فلا تتشبهوا باليهود في الوساخة فإن اليهود قوم قذرون وقال صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي محاسنها ومساوئها فرأيت من محاسنها الأذى يماط عن الطريق ورأيت من مساوئها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن فالمساجد أيها الإخوة منزهة عن القذى حتى ولو لم يكن نجس فهذا من مساوئ الأمة ومن محاسنها وحسناتها الأذى يماط عن الطريق بل صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال كان جذع شجرة أو كان غصن شوك في الطريق يؤذي المارة فأماطه رجل عن الطريق فأدخله الله الجنة إن هذه الأعمال التي قد نحتقرها هي أعمال عظيمة قد تكون سببا في دخولك الجنة فلا يليق بنا كمجتمع مؤمن ومجتمع مسلم أن نرى هذه الأوساخ دون أن يوصي بعضنا بعضا بإزالة هذا المنكر والتعاون في إزالته فواجب أولا على السلطة المحلية أن ترصد المبالغ الكافية لتنظيف المدينة وتوقيع العقود والعهود على المتكفل الأمين الذي ينفذ هذا المشروع كما ينبغي